الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتعتبر هذه الشروط حال العقد في أحد الوجهين لأنهما شروط لعقد، فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود. والثاني قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي في اعتبار الشروط التي تقدم ذكرها في أن يكون الوصي عاقل فيخرج المجنون والصفيه، وأن يكون أمينا ليخرج الفاسق، ويكون مسلما ليخرج الوصية للكافر. يقول رحمه الله: وتعتبر هذه الشروط عند العقد في أحد الوجهين. والوجه الثاني: تعتبر عند الموت. ومعنى هذا أن الرجل قد يكتب وصيته لولد من أولاده دون البلوغ، لكن يأمل أن يبلغ قبل أن يحتاج إليه، هل تصح الوصية لمن دون البلوغ أم يقال لا تصح لأنه يلزم أن تكون الشروط مستوفاة حين كتابة الوصية، أم أنه لا تلزم هذه الشروط إلا في حال الموت؟ فمثلا الرجل كتب وصيته لولده الصغير، أو كتب وصيته لولده الفاسق، أو كتب وصيته لولده المجنون، وهو يأمل أن يرتدع عن فسقه قبل الموت، وأن يبلغ الحلم قبل الموت، وأن يفيق من جنونه قبل الموت، هل الشروط معتبرة عند كتابة الوصية؟ فإن لم تكن مستوفاة عند كتابة الوصية فلا تصح الوصية، أما أن اعتبار هذه الشروط يكون عند الحاجة إليها، أي عند الموت، يأمل أن يبقى على قيد الحياة حتى يبلغ ولده الذي تجاوز 10 سنين مثلا، فكتب وصيته له لما يتوسمه فيه من العقل والتمييز والإدراك لكنه لم يبلغ، فهل تعتبر الوصية صحيحة؟ في الوجه الأول قال لا تعتبر صحيحة لأنه وصى لطفل، وفي الوجه الثاني قال تعتبر صحيحة لأنه يأمل أن يبلغ قبل أن يموت الموصي. وتعتبر هذه وتعتبر هذه الشروط حال العقد في حال العقد، يعني حال كتابة الوصية. في أحد الوجهين لأنهما شروط لعقد، فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود. كسائر العقود يلزم أن تتم الشروط عند كتابة العقد. والثاني الوجه الثاني أن اعتبار الشروط هذه عند الموت، عند الحاجة إلى الوصي حينئذ، هل هي مستوفية الشروط فتصح الوصية أم غير مستوفية فلا تصح الوصية. تعتبر حال الموت لأنه حال ثبوت الوصية ولزومها، لأنها ما تلزم قبل الموت ولا يتصرف في شيء ما قبل الموت، فعند الموت إن كان الوصي أهلا صح، وإن كان الوصي ليس بأهل فلا تصح. نعم. فاعتبرت الشروط فيها كالوصية له، ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائها لا عند تحملها، فكذلك ها هنا يقول هذه شروط تعتبر عند الحاجة إليها، لأن المرء قد يوصي يكتب وصيته وعمره 20 سنة وابنه عمره 1 سنة فيطول عمره ويبلغ 80 وهو حي موجود، فلا حاجة إلى الوصية الآن ما دام الموصي حي، مات بعد 80 يكون ابنه ابن 60 سنة فما فوق، لما نقول لا تصح الوصية لهذا؟ لأن اعتبار الوصية عند الموت، ولأنها أقرب شيء بالشهادة، التحمل قبل البلوغ والأداء بعد البلوغ تعتبر صحيحة، وكذلك التحمل حال الكفر ثم أداها بعد إسلامه تعتبر صحيحة، كذلك تحمل الحديث وسماعه حال الكفر ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم وبلغ. أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى المدينة وهو كافر من أجل أن يوثق العقد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور، فمن الله عليه بالإسلام وأسلم فروى هذا الحديث بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، وهو حينما سمع كان كافر لكنه أدى بعد إسلامه، كذلك سمع شيئا ما وهو ابن 10 سنين احتيج إلى هذه الشهادة فسئل عنها وهو ابن 20 سنة فأداها كما سمعها، قالوا كذلك الوصية. نعم. ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية إليه. نعم. ولو كانت الوصية موجودة عند الشروط موجودة عند الوصية وصى لولده هذا وهو ابن 20 سنة وعاقل وطالب علم فكتب وصيته له، بقي الأب 10 سنين، الولد خلال هذه 10 سنين قارن قرآن سوء وسافر خارج البلاد الإسلامية وتغيرت حاله، لما مات أبوه وهو ابن 30 سنة لكنه فاسق، هل تصح الوصية؟ لا، لأن اعتبارها عند الحاجة إليها. يقول حينما وصى له وهو من أحسن الشباب ابن 20 سنة وعاقل ومحافظ على الواجبات ومجتنب للمحرمات ويحرص على فعل السنن ويجتنب المكروهات، لكنه من سوء حظه سافر خارج البلاد الإسلامية وقارن قرى ناسو فتحلل وفسق، وصار فاسق، هل تعتبر وصية صحيحة؟ لا، لأنه ما يمسك المال وهو فاسق. ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية إليه، بطلت ما صحت. فاسق ما يسلم المال، ولا يسلم مال القصار، ولا يسلم الولاية على إخوانه وأخواته القصر وهو فاسق، لأنه فاسق فسق، فتعتبر الوصية باطلة إليه، وعلى الحاكم أن ينظر في من يجعله وصيا على هذه الوصية. لأنه يخرج بذلك عن كونه من أهل الولاية، لأنه بهذا الفسق والعياذ بالله يخرج عن كونه من أهل الولاية، ما يصلح يولى، ولا يصلح يزوج البنات، ولا يصلح يسلم مال الأيتام يجحده أو يأكله. وكذلك لو أصيب بجنون حينما وصى له عاقل لكنه أصيب بجنون مرض أو فقد الذاكرة أو نحو ذلك، كذلك أو حصل عليه حادث مرور سيارة مثلا وتأثر فكره وعقله، تبطل الوصية لأنه غير صالح لأن يكون وصيا على مال القصار ومال الصغار وفاقد الإدراك. ويجوز أن يوصي إلى نفسين، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته: إن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، وبأنها استبانة في التصرف فجازت إلى اثنين كالوكالة. يقول: ويجوز أن يوصي إلى نفسين، قال رحمه الله إلى نفسين، يعني ما قال إلى رجلين، لأنه يقول يجوز أن يوصي إلى نفسين يعني يوصي إلى رجلين. يقول: الذي يتولى وصيتي فلان وفلان من الناس، أو إلى رجل وامرأة، يقول: الذي يتولى وصيتي ابني الكبير وزوجتي فلانة اثنين، أو يجوز أن يوصي إلى امرأتين، يقول: الوصية يتولاها زوجتي فلانة وبنتي فلانة. ولذا قال رحمه الله إلى نفسين، ولم يقل إلى رجلين ولا إلى امرأتين ولا إلى رجل وامرأة، يعني أنه يصلح إذا قال لنفسين يعني شخصين، رجل وامرأة أو رجلين أو امرأتين يجوز. لما قال؟ لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، جعلها للاثنين، جعلها للزبير ابن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد جاء أنه أوصى للزبير عدد من الصحابة رضي الله عنهم لثقتهم فيه، وكان رضي الله عنه يجمع مال القصر والنساء ويحفظه وينفق عليهم ماله رضي الله عنه، فهم يريدون هذا. وكذلك ابنه عبد الله بن الزبير من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم خيار رضي الله عنهم، وكان أول مولود للأنصار للمهاجرين رضي الله عنهم بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة، ففرح به المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لأن اليهود عليهم لعنة الله قالوا: المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ما يولد لهم ولد، إن ولد فهو عائد أو كذا أو كذا، كذب افتراء. فولد للمهاجرين عبد الله بن الزبير وكان أول مولود ولد للمهاجرين، فخاب ظن اليهود وظهر افتراءهم وكذبهم، وفرح بذلك المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا روى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما قتل وصلب في المسجد الحرام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يد الحجاج وصلبه ومر به عبد الله بن عمر، فقال للذين فرحوا بولادته خير وأفضل ممن فرح بموته، أو كما قال رضي الله عنه، لأن شعبة الحجاج ومن معه فرحوا بقتلهم لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. ويخبر ابن عمر ان الناس الذين فرحوا بولادته خير وابر عند الله ممن فرح بموته، فالذين فرحوا بولادته على راسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم المصطفى على ولد ادم كلهم. فكثير من عدد من الصحابة رضي الله عنهم أوصوا لابن الزبير بن العوام وابنه عبد الله. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وزوج أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهن. ولأنها الوصية سنابة في التصرف فجازت إلى اثنين، يعني تكون وصية الرجل كثيرة أو شائكة أو تحتاج إلى مجهود كبير، فيقول الوصي على هذه الوصية ابني فلان وابن فلان أو ابني فلان وبنت فلانة أو زوجتي فلانة وبنتي فلانة أو زوجتي فلانة وابني فلان أو زوجتي فلانة وزوجتي فلانة ونحو ذلك، يعني يوصي اثنين أو يجعل واحد من أولاده وواحد من جيرانه أو يجعل واحد من جيرانه وواحد من بني عمه، يصح. نعم. ولأنه سنابة ولأنها استنابة في التصرف فجازت إلى اثنين كالوكالة كالوكالة، لأن الوكالة يجوز أن توكل اثنين على شيء ما، تقول أنا أوكل فلان وفلان على بيع بيتي، على أن يشتروا لي بيت، على أن يبيعوا أرضي الواقعة في كذا، أوكل فلان وفلان على أن يخلصوا معاملتي من البلدية من الشرطة من الإمارة من كذا، توكل اثنين يصح هذا. ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعا وإلى كل واحد منهما منفردا. يجوز إذا جعل الوصية الاثنين يقول يشتركان في التصرف، ما يريد أن واحد يتصرف وحده ولا ينفي التصرف الواحد وحده، إلا لابد الاثنين معا. حضر فلان وفلان بصفتهما أوصيا على تركة فلان وقرروا كذا، الاثنين معا في البيع والشراء وسائر التصرفات. ويجوز أن يجعل التصرف لواحد منهما ولهما مجتمعين، يقول الوصي على وصية فلان وفلان وجعلت لكل واحد منهم التصرف منفردا ومع صاحبه، يعني إذا تصرف مع صاحبه فالتصرف صحيح، تصرف منفردا وحده فالتصرف صحيح. لأنه تصرف مستفاد بالإذن فجاز ذلك فيه كالتوكيل. هذا التصرف مستفاد بالإذن، يعني حسب ما أذن الوصي. من أذن له؟ أذن لفلان وحده، أذن لفلان وفلان وحده وحدهما، أذن لفلان على حدة وفلان على حدة، كل واحد منهم تصرف فتصرفه معذور له. نعم. فإن جعله إلى كل واحد منهما فلكل واحد أن ينفرد بالتصرف والحفظ، فإن ضعف والحفظ فإن ضعف أو فسد أو مات فالآخر على تصرفه، ولا يقام غير الميت مقامه. إذا جعل التصرف الاثنين يعني مجتمعين أو متفرقين، ثم واحد منهم اختل عقله أو أصابه سفه أو صار ضعيف ما يستطيع التصرف أو واحد منهم مات، يقول ما يقام بدل الآخر إلا في حال الموت، لأن حال الموت خلاص مات ما يرجع أن يعود، وصاحبه يحتاج إلى واحد معه، بخلاف ما إذا سفه أو جن أو فسق فيتصرف ذاك الموجود يكفي، ولعل هذا يعود إلى رشده فلا يقام بدله، وإنما يقام واحد بدل الميت. إذا مثلا الرجل وصى لولديه فلان وفلان وقال كل واحد منهم يتصرف على حدة، ثم أحدهم مرض، نقول نقيم واحد بدله؟ لا، لأن مريض يرجى شفاؤه. واحد منهم سافر، واحد منهم ضعف، واحد منهم جنة، نقول ينتظر فيه وهذا يتصرف سائر تصرفه. واحد منهم مات، نعم، نقول يضع بدله واحد، يرجعون إلى الحاكم ويضع بدله بدل الذي مات واحد، لأنه في حال الموت ما يرجع عودته، بخلاف الحالات الأخرى فلا يقام مقامه غيره. نعم. لأن الموصي رضي بقبول هذا الباقي، لأن الموصي رضي بنظر هذا الباقي، رضي بنظر الباقي، ما دام ان الموصي جعل لكل واحد منه التصرف، واحد راح والثاني موجود، يقول يكفي يستمر بالتصرف ما يتعطل. لكن اذا وصى الاثنين ولا يتصرفان الا معا، فواحد منهم جن او مرض او سفه او مات، في جميع الاحوال هذه يعين بدله، لانه لن يتصرف الموجود الا بواحد معه بدل الذي ذهب، بخلاف المأذون له في التصرف باستمرار وحده، فهذا يبقى وحده ويكفي. نعم. وان جعل التصرف اليهما جميعا او اطلق الوصية اليهما لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف، لأنه لم يرضى بنظره وحده. نعم. إذا جعل التصرف قال الوصي على وصية ابن فلان وابن فلان، هل يسوغ لواحد يتصرف وحده؟ لا. قال مثلا التصرف وصية لابن فلان وزوجة فلانة، ما ساغ لأحدهم أن يتصرف إلا مجتمعين. وإن جعل التصرف إليهما جميعا قال لابد أن يباشر العمل جميعا، فلازم أن يباشر العمل، أو قال الوصي من بعد فلان وفلان وسكت، ما قال لكل واحد منهم التصرف وحده، فيلزم أن يباشر العمل جميعا. نعم. وإن فسق أحدهما أو جن أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، لأن الموصي لم يرضى بنظر أحدهما وحده. ما رضي الموصي أصلا بنظر واحد، فإذا اختلف وفقد واحد بمرض أو جنون أو موت أو سفه، فالحاكم الشرعي يعين بدل هذا حتى يسوغ لهما التصرف في الوصية. نعم. نعم. وليس للحاكم أن يفوض الجميع إلى الباقي بذلك. يعني لو الموصي قال الوصي من بعدي على مالي وعلى قصاري ابني فلان وابني فلان، فمات أحد الابنين بعد موت أبيه، يقول ليس للحاكم أن يقول الوصي فلان وحده الحي، لأن الموصي نفسه ما رضي بوصية واحد، فلا بد أن يضع الحاكم معه آخر. نعم. وإن مات معا فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد فيه وجهان، أحدهما يجوز لأن حكم وصيتهما سقط بموتهما، فكان الأمر إلى الحاكم كمن لم يكن له وصي، والثاني لا يجوز لأن الموصي لم يرضى بنظر الواحد وإن اختلف الوصيان في حفظ المال وجعل فيه. وإن مات الوصيين ماتا معا، هل للحاكم أن يجعل وصي واحد أم يلزمه أن يجعل وصيين كما جعل الموصي نفسه وصيين؟ يقول فيه وجهان، أحدهما يجوز للحاكم أن يجعل وصي واحد لأن الوصية الأولى بطلت انتهت، والحاكم له حق النظر والاجتهاد، يقول أنا أوصي لفلان أجعل الوصية لفلان أحسن من عشرة، فله ذلك. القول الثاني يقال إن الموصي أدرى بماله وبوصيته وبالأعمال المترتبة على ذلك، فهو حينما وصى جعل الاثنين، فيلزم الحاكم أن يوصي الاثنين، قولان في المسألة. وإن مات معا فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد؟ فيه وجهان، أحدهما له ذلك والآخر ليس له ذلك. نعم. والثاني وإن اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظرهما، لأن الموصي لم يرضى بأحدهما فلم يجز له الانفراد به كالتصرف. وإن اختلف الوصيان في حفظ المال، مثلا الوصيان اثنان، قال أحدهم مال القصر يكون عندي وأنا ما تصرف فيه إلا بعد الرجوع إليك، قال الآخر لا أنا أحق به، مال القصر يكون عندي، فاختلف، فهل يوضع عند أحدهما؟ لا، يوضع في مكان يشرفان عليه معا. كان يوضع عند أمين ثقة يحفظه، ويقال لهذا الأمين لا تعطيه إلا للاثنين معا، إذا اتفق على بيع أو اتفق على شراء أو اتفق على كذا فوافقهما، وما دام أن التصرف جاء من قبل واحد فلا توافقه، جعل في مكان واحد تحت نظرهما يشرفان عليه، لأن الموصي لم يرضى بأحدهما فلم يجوز له الانفراد به كالتصرف. نعم. وإن أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان، إلا أن يقول قد أخرجت الأول أو ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية له. إذا أوصى لرجل مثلا كتب وصية وقال الوصي فلان، ثم كتب وصية أخرى وقال الوصي فلان، ذكر غير الأول، نقول لا يخلو إن ذكر في الوصية الأولى شخص ثم ذكر في الوصية الأخرى شخص آخر وقال في الأخيرة عزلت أو كففت يد الأول وجعلت فلانا بدله، هذا عزل ما يحتاج. إذا قال الوصي على وصية فلان ثم كتب وصية أخرى وقال الوصي عليها فلان، يقول يصبحان وصيان معا لأنه ما عزل الأول، يصيران وصيان معا. وإن أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان، إلا أن يقول قد أخرجت الأول، يقول قد كنت كتبت وصية وجعلت الوصي فلان وأريد أجعل الوصية لفلان دون فلان، هذا ما يحتاج إنه عزل الأول. أما إذا سكت وقال الوصي فلان ثم كتب الوصية الأخرى وقال الوصي فلان فهما وصيان. أو ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية له، يعني إذا وصى له بدار أو أرض أو كذا ثم عدم، قال كنت وصيت لفلان بداري والآن أريد أن تكون داري بعد موتي لفلان، الأول اغتنى أو نحو ذلك، أو قال داري الواقعة في كذا يسكنها فلان ثم كتب وصية أخرى وقال داري الواقعة في كذا يسكنها فلان، يقول كلاهما موصلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.